قتل المحصنات الغافلات، قتل الناس بغير حق، أكل الربا، كل هذه معاصي إذا كان لم يستحلها فعلها ويعلم أنها معاصي، فعلها يعلم أنه عاصم بها وأنه مجرم وأنه مذنب، ما استحل لم يستحلها، فلا تحكم مشيئة الله إذا مات على ذلك. إن شاء الله غفر له لإسلامهم وإيمانهم ومن معهم خير وعمل صالح، وإن شاء عذبه وقد توعده بالعذاب يرحمك الله. وكثير من العصاة لا يغفر له بل يعذبون، لأن النصوص دالة على أنهم على أن كثيرا منهم يعذبون في النار على قدر معاصيهم ثم يخرجون منها بعد ذلك حسب ما يشاء سبحانه وتعالى، ثم يلقون في نهر الحياة يخرجون كما قال في آخر الحديث ضبائر ضبائر لجماعات جماعات قد احترقت كالحمم كالفحم نسأل الله العافية، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الحبة في حمل السيف، ثم بعد أن يتم خلقه يدخلهم الله الجنة ويشفع فيهم الشفعاء الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأفراد يشفعون في أهل المعاصي بعد دخولهم النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع أيضا شفاعات عديدة في أهل المعاصي ليحد الله له حدا لكل مرة ويخرجهم من النار، ثم يبقى بقية من أهل المعاصي في النار لم تشفع لم تمكن لهم الشفاعات ولم تحط بهم الشفاعات، فيخرجهم الله فضلا منه جل وعلا لم يعملوا خيرا قط الا انهم يقولون لا اله الا الله الا انهم موحدون، فيدخلهم الجنه بعد ذلك بعد ما عذبه سبحانه بالعذاب الذي اقتضته حكمته وعدله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان تكبر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا اجماع اهل السنه والجماعه خلافا للمعتزله والخوارج. اما الطائفتان المعتزله والخوارج فيقولون من دخل النار لا يخرج منها، فالعصاه مخلد في النار عندهم انه من العاصي يخلد في النار، اذا مات على الزنا يتوب يخلد في النار، اذا مات على العقوق يخلد في النار، اذا مات على الربا يخلد في النار ولو ما استحل. هذا قول هاتين الطائفتين من الخوارج والمعتزله، وقد انكر علينا السنه ذلك وصاحوا بهم ونددوا بهم وبينوا خطأهم وضلالهم في هذا الأرض. أما التائبون فيغفر له، من تاب تاب الله عليه من الشرك وما دونه، قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني بالمعاصي أو بالشرك لا تقربوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقربوا لا تيأسوا من رحمة الله إلا رحمة الله إن الله يغفرها جميعا، يعني يغفرها للتائبين. أجمع أهل السنة وأجمع علماء التفسير أنها في التائبين، هذه الآية في التائبين آية الزمر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على مسلم بالشرك والمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا إن الله يغفرها جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال بعده وأنيبوا يا ربكم وأسلموا لمال التوبة، أنيبوا واستقيموا على طاعة الله والله يغفرها سبحانه وتعالى، ومن تاب توبة صادقة بالندم على الذنوب الماضية والإقلاع منها والعزم أن لا يعود فيها ورد المظالم إلى أهلها تاب الله عليه وعفى عنه سبحانه وتعالى، إذا كان صادقا فعليه يستقبل الأمر وعليه أن يريب إلى الله بالعمل الصالح ويجتهد. هذه للتائبين، وآية النساء فيها للتائبين، آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه آية النساء بين أن الشرك لا يغفر ولم يعلقه، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به فلم يعلق، ثم جعل ما دونه تحت المشيئة فقال سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك معلقا بالمشيئة، فهذا في غير التائبين، فالذين ماتوا على غير التوبة ماتوا على الشرك أو على ما دونه، فإن كانوا على الشرك فلا مغفرة لهم والذنة عليهم حرام نعوذ بالله، كما قال تعالى الآية الأخرى إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار، وما دون ذلك فهو معلق بالمشيئة، إذا كان مات على المعاصي غير غير مستحل لله، يعني غير معتقد حل هذا، بل مات يعلم انه عاصي وانه مخطي وانه مذنب، ولكن غلب عليه الهوى والشيطان، فهذا هو الذي تحت مشيئة الله. أما الذي يرى الزنا حلال هذا كافر، نعوذ بالله، اللي يستحل الزنا أو اللواط أو المسكر هذا يكون حق كافرا مرتدا، يكون إذا مات على هذا يكون مخلدا في النار، نعوذ بالله، هذا مخلد في النار عند أهل السنة جميعا، يجمع أهل السنة والجماعة. وهكذا من استحل العقوبة الوالدين أو استحل قطيعة الرحم أو استحل الربا وقال إنه حلال يكون كافرا مرتدا، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. هذه مسائل عظيمة يجب أن تلاحظ وأن تكون على بال، نسأل الله السلامة. نعم، هنا ما يتكلم المرء عن شروط التوبة الأربعة، ومنها الأخيرة الذي هي رد المظالم، يقول أنا فقير ما عندي شيء أستطيع رد المظالم مثلا بسرقة أو يستحلهم منها، يستحلهم، وإذا ما عجز عن ذلك فالله يعلم سعاده، إذا عاجز عن ذلك يصدق صح عفى الله عنه، ولو كان ما رد المظالم، إذا عجز عنها ولم يسمحوا عنه فالله يسامحه إذا صدق في التوبة. كثيرا لأن العاجز كالمؤدي، العاجز الصادق كالمؤدي. حدث كثيرا عندما يريد الإنسان الحج فيكلم المرء يقول له يجب أولا أن ترد المظالم وكذا وكذا، قال من أين؟ كم مظالم عندك؟ توبة توبة توبة. أحسن الله. نعم. اللي كان فحم مات في موته ذلك. نعم. اللي كان فحم مات في حياة، مات في موته ذلك. إيه. نعم. أحسن الله. إن شاء الله. من العهد الصحيح فيموتهم الله إماتة. العصاة يعني. نعم. أحسن الله. نعم. نعم. نعم. عن بالنسبة لفوائد الربا. نعم. البعض يعتبرها ليست ربا. نعم. في البعض يعتبرها ليست. لا غلط، هذا منكر. هذا منكر خلاف قول أهل السنة والجماعة قاطعًا. وإذا ربا ربا. نعم. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته. إن تبتم فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. هل هذا يدخل في معنى استحلال الربا؟ نعم. ولا يعتبرها؟ يبين له إذا كان جاهل يبين له، يبين له الحكم، إذا أصر على أن فوائد الربا جائزة فهذا استحلال، إذا قال أن يجوز له يرابي إذا حل الدين، قال مثلا أنا أمهل كذا وعليك زيادة كذا، أو يبيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينار والدينارين. نعم. هم يقولون شيخ أحسن الله عليكم أنها يعني أنها ربا مباشرة، وإنما هي أجرة الحاملين من كتباء ومن إيديه ومن إدارة، هذا الذي يقولون أنها أجرة حمل. المقصود الربا الصريح رد على الإسلام، الربا الصريح رد على الإسلام، أما اللي في شبهة يبين له. نعم. وقوله ذلك بأن الله تولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم، وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام ذلك، وقوله ذلك أن الله تولى أهل معرفته مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة وقال هو تولى الإيمان، لأن العارف عارف كما تقدم أتكفي، ليس يعرف ربه ويعود ربه، ما تنفع المعرفة، إنما يعرف ينفع الإيمان، هذا تسامح من المؤلف. نعم، مثل ما تقدم. ما كل عارف نافيا ينفع الإيمان الصادق مثل العمل، أما المعرفة فاليهود يعرف ربهم ويشعرون يعرف ربه وابليس يعرف ربه، فبعزك لو أنه أجمعين، ومع هذا هم المخلدين في النار. معرفة ما معها إيمان وتقوى ما تنفع، ولو كان أعلم الناس، والعالم يعرف ربه وسلخ من آيات الله بسبب إيثاره الهوى والدنيا. نعم. وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهلي يمسكنا بالإسلام وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. نعم. قال أخرجه أبو المقدسي في الأحاديث المختارة رواه من طريق الطبراني بسنده عن أنس بن مالك به، وهو إسناد جيد كما حققته في الأحاديث الصحيحة رقم كذا، وراجع مقدمة الطبعة الثالثة. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونرى الصلاه خلف كل بر وفاجر من اهل القبله وعلى من مات منهم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن ابي هريره رضي الله عنه واحسنه الدارقطني. وقال مكحول: لن يرفع ابا هريره. وفي اسناد معاويه بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له ابو الدارقطني ايضا وابو داود عن مكحول عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: الصلاه واجبه عليكم مع كل مسلم برا كان او فاجرا، وان عمل من كبائر. والجهاد واجب عليكم مع كل امير برا كان او فاجرا، وان عمل الكبائر. وهذه ضعيفة ولكن أهل السنة والجماعة على معناها، معناها وإن كان صلوها لا تخلو من الله، فإن الغالب على الرعية أن يكون مع ولاة الأمور في جهادهم وصلواتهم في الجماعة، وأن يتخلفوا عن ذلك بما في إظهار الصلاة في الجماعة من الشعائر، من إظهار شعائر الإسلام، ولما في الجهاد من إظهار دين الإسلام وإعزازه والدعوة إليه ودعوة الناس إليه، وجهاد من تكلف عنه فمصلحة أكبر وأعظم من ما حقق من النفس الإيمان الصلاة أو غيره في الجهاد. وفي صحيح البخاري ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا انس بن مالك، وكان الحجاج القاسي كان ظالما. وفي صحيحه ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولنا، وان اخطاوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر هذا كل بين الناس معنا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا اله الا الله، وصلوا على من مات من اهل لا اله الا الله. اخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. اعلم رحمك الله وايانا انه يجوز للرجل ان يصلي خلف من لم يعلم منه بدعه ولا تسقى بكفاه الا علما، وليس بشرط الاعتبار ان يعلم المأمون اعتقاد امامه، ولا ان يلتزم به ويقول ما لا تعتقد، بل يصلي خلف دستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته او فاسق ظاهر الفسق، وهو الامام الراتب الذي لا يمكنه بصلاه الا خلف امام الجمعه والعيدين والامام بصلاه الحج بعرفه. ولكن ذلك فإن المأموم يصلي خلفه وإن دعاه للسلم والخلف، ومن دعا الجمعة والجماعة فليتمام التاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. ما زلنا تقريح ولا توبيخ؟ إخبار على الواقع، لأن الساكن والرابع هم زيادة، الإخبار على الواقع لكن معك اليوم صح ثم في موسى الله يسمى الفور وأن تظن على الحج هي ثابت هو يكون من خارج النساء وكلام عن مقيم رحمه الله فتأني نقل القصة يعني نقل عن المسلمية فإنه يراها يعني الله أعلم لكن لو صحت من دخل الماء ما دار على القضية هو ما دار على القضية هذا هو الأصل فلهذا دخلوا معه ولم يكن جلسوا الثانية لم ينبهوا على كل ما كان ساهي منه ولكن لو كان معه عقل يمكن أنه لو صحت أنه يقال هذا الكلام بعد ما سلم وشت رزيتكم يمكن بعد ما سلم لكن أحسن الله أن الكلام من مصر لما يقول ما زلنا مع هذا اليوم من اليوم فيه هذا بعد ما سلم بعد ما سلم بعد ما سلم معروف أنه بعد ما سلم ولكن يشعر على أنه مستمر لا يستقل لا في زيادة وإن كانوا جالسين نعم الصلاة أربعة والصلاة نفسها بس مثابة بس مثابة نعم الصلاة أربعة من صلاة المربعة لا أكثر لا أكثر لا أكثر على أظهر من كلامه من كلامه يقول أشيئتم إلى أزدتكم أنهم لم تحوت أقول أنه نبه لا بد أن يبهون هذا كيف أقول يظهر من كلامه لا بد أن يبهون هم هذين هذا هو ما ضعفته نعم نعم واجب على المؤمنين وواجب على الإمام يربه كيف يقصر مع الصحاب لا يبهون طيب يبهون نعم هذا المأمون يسلم أو ينتظر الإمام ينتظر ثم ينتظر حتى يسلمه نعم ويعلم من يشرب الخمر يا شيخ يمنع منه يمنع منه يمنع لك الساعة كان في الساعة بخامة لا يعلم منها لكن إذا كان فيه يشرب الخمر ولكن إذا كان صحيح تصح يصلى خير إذا عاصب صار أنه صار عاصب لا تغلط الساعة كذا لكن إذا وجد منه أصلح منه صلى معه إذا يهم على ولاة الأمور يعزلون يعلمون أنه أصلحون إياه إذا أمكن ذلك نعم حالة شرب الخمر قتل الحجاج للنفوس بلا الحق أعظم من الخمر قتل الحجاج للناس بأن أشوفها هذا أعظم من الخمر وعلى ما هذا صلى مع ابن عمر صلى مع أنس صلى مع جماعة الآخرين من الصحابة والتابعين لأنه هو الأمير مثل ذلك شرب الدخان إلا بأولى أو إلا بأولى نعم نعم إذا كان عقله معه يعني في الصحة صلاة مجلس إنما هو شاهد من الخمر وهو مميز إذا كان عقله مع الصلاة الصحيحة ولا لا حرج في ذلك لكن المسلم بغير أن يعزل حتى إذا لم يكن أصلح من الله إلا أنكر ذلك فسأل وفي الصحيح أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما فصر صلى للناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا وإن كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولن تفقد المأموم جمعة ولا جماعة وأما إذا كان تفقد وليت أنه أصلح يرى أن أصلح يترك الصلاة خلفه ويصلي خلف الإمام الآخر إذا فلا يتعرف عليه إذا رأى أنه قد أنكر ولم يرضى بعمله تعالى ذلك وإذا كان ترك الصلاة خلفه تسبب سب فتنة أن المسلمين لم يترك ذلك صلى خلفه وأنكر من استطاع نعم نعم نعم نعم

لكن واحد من هذه الأمة أظهر ما يبدو من صوت فضيح ومع ذلك يصلي بالناس لا. أما اللي بحال اجتهاد نفس المرأة مثل لا قتل لحم الإبل لا وراء نباح لا وراء ناقة يصلي خاصة. الله بعض الناس قد يحجب يعني لا يدخل على غير الوضوء ولا في اثناء الصلاه قد يحجب يكمل بالجماعه. لا يجوز لكن يعرفهم يعني يعرفهم وسيعيد الصلاه بعد. لكن لا يجوز يكمل يجب على قطع الصلاه. نعم. النقطه صاحب الصلاه ثم امن. اذا ما قال صح الصلاه لا مجرد ثم يقول يعيد ثم عرف اعاده. يعني يعرف نعم. هل يسلمون بالمال؟ نعم. إذا سلم الإمام سلم الناس يسلمهم قدم آخر؟ لا قد لا يسلمون لا قدم قد قدم من يسلم يكمل بهم. قد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في موضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية ولهذا لن يجوز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض يروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه قال سبحان الله أمير المؤمنين يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم والمجتهد غايته أنه إذا أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوب أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد وقوله على من مات منهم أي ولغ الصلاة على من مات من الأمراض. هل يكون على من هو الصلاة الحاجة كان هنا ضعيف عليه عدة حديث درى صلوا خلف كل بر وحاجة أول ما قرأت نعم هذا هو قال الصلاة خلف كل بر وحاجة من أهل القبلة وعلى من مات منهم قال صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وحاجة رواه مقفل عن أبي هريرة رضي الله عنه التعليق ضعيف علته الانقطاع بين مقفل وأبي هريرة انتهى وكذلك الحديث الآخر حديث الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم ضبرا كان أو فاجرا قال ضعيف أيضا للعلة المذكورة لكن أحسن هذا الحديث الأخير حديث لكم أطرح يعني في المسألة نعم أصلح وأوضح ثم صحيح الثاني فهذه جاهزين لا يذكر يعني مثلا الحافظ حجر في البلوغ وهنا يقدمون احاديث دار قسمي هذه الطائفه ويتركون مثل هذا يا رب لو ذكروا لك انا اصلح لكن اولى نعم اذا كانت بدايه مكثره مثل جهنم على حسب راي المجتهد يراها مكثرة إلا غير صلحة نعم

فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة، ومن مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. هذه عقيدة السنة والجماعة، لأن السنة والجماعة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان عدم الشهادة لسنة معينة بجنة ولا نار إلا ما شهد الله جل وعلا بذلك في ذهب، أو شهد له بالجنة كما شهد النبي العشرة ولعبد الله بن سلام ولعكاشة ولآخرين، وإلا فنقول المؤمنون في الجنة والكفار في النار، هذا أمر مقطوع. نرجو المحسن يستقيم ونخاف على المسيء، وأما عن الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك الشهادة بالنار أيضا للأشخاص الذين يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من نار الدربة مثل قتلى بدر أشباه. نعم. أبي جهل وأشباه. نعم. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، يقول أهل السنة والجماعة. نعم. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير. أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير. أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر يعني من أهل الحق، وهذا قول من جمع أهل الحق وقول جيد، إذا أهل الحق وأهل الخير على شخص فهذا يعلم أنه من أهل السعادة، إذا أهل الخير وأهل الحق شرا على إنسان فهذا يعلم أنه من أهل النار. لهذا الحديث ما جاء في معناه وجبت وجبت، قول جيد ولكن مشهور في الأول، يعني وسط من الثلاثة هو المشهور، من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم من جنة شهدنا له، ومن شهد له الناس شهدنا له، وما لا فنمسك، لأن الله هو العالم بالمواطن العالم بالخواتيم، ولكن نرجو المحسن ونخاف على المسيء. والقول الثالث هو هذا القول، أن من اشتهر بالخير والصلاح والاستقامة وشهد له أهل الخير أهل الاستقامة إلى اثنان أو أكثر بالاستقامة شهد له في الجنة، والضد بالضد أنتم شهداء الله في أرضه. وكان أبو ثور المعروف إبراهيم بن خالد الكلبي المشهور الفقيه يشهد لأحمد في الجنة ويقول لما شهدت؟ قال لأن المسلمين أثنوا عليه خيرا ونشهد له بالجنة، وكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. وثبت من هذا الحديث جماعة من العلم هذا الحكم، وقول قوي جيد، وبشرى للمؤمن بشرى المؤمن، ولكن التوسط وأقرب وأحوط، لأن قد يشهد ناس كثيرون لبعض الناس ولكن ليسوا على المستوى الذي يطمئن إليه، إن بعض الناس في آخر الزمان في غالب الأزمان قد يشهدون بغير بصيرة، قد يشهدون لمجرد عاطفة أو قرابة أو صداقة أو لأن أعطاهم دنيا أو لأنه وظفهم أو لأن كذا، فليس الناس على المستوى الذي يطمئن إليه في الشهادة في غالب الأحوال في آخر الزمان. هذا هو مما يوجب التوقف، ولكن إذا جاء النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا كلام فيه. نعم. ما يكون معقول من قال أنه خاص بالصحابة؟ لا ليس سبحان الله أو بالجماعة الذين مر بهم أو بالجماعة الذين مر بهم بهذه الجنازة من الصحابة. نعم. ولا ليس بالجماعة، أنت شهداء الله في الأرض ليس مراد به الصحابة، مراد به المؤمنون. نعم أحسن عليك شيخ، والأصل عدم ذكر مساوئ. نعم أحسن عليك، مو بالأصل عدم ذكر مساوئ المنات. لا لكن إذا كان ذكر الشر للتنفيذ هذا مستحب، استحب الرسول ما أنكر عليه مما كان شرا، لكن للتنفيذ منه هذا مبتدع، هذا داعي سوء، هذا ممن أعلن الفجور والمعاصي، للتنفيذ منه يعني شرا مستحب. نعم بخلاف من ستره الله فلا يعلى عنه. نعم مساوي ولكن مساوي. نعم حديث الثناء الحسن والثناء السيء من عزة عندك هنا ما أشار إلى، لكن أسفل قال إسناده محتمل للتحسين، فإنه من رواية ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه مرفوعة، أخرجه ابن ماجه وأحمد، قال في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات. فإنه من رواية ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه مرفوعة، أخرجه ابن ماجه وأحمد، قال في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات. قلت أبو بكر هذا لم يروي عنه غير اثنين ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال في التقريب مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث. انتهى. قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنعم. لماذا لا يصار إليه؟ إذا قلنا بالعموم لماذا لا يصار إليه؟ يقال هو الأولى، يكون في زيادة على القول الثاني. يقول لماذا لا يصار إليه القول الثاني؟ لتثبت أن شهادة الناس قد يعتريها ما يعتريها، قد يشهد الناس لا يثبت بشهادته. خلاف إذا شهد على الخير فالظن غالب. العبرة بالمعتدلين. لكن إذا شهد الناس لا يعرف حالهم. يقال العبرة بالمعتدلين. يقال العبرة بالمعتدلين من الناس. يقول الله إذا شهد العجول يرجع على الخير. يقول بالشهادة الجنة قول قول. إذا شهد من يعرف الإنسان أنه أهل الخير وأهل الاستقامة في شهادتهم. وهل معرفة منه. قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. وما هذا الكلام السابق أن على سنة وجماعة رحمة الله عليهم يقبلون من الناس ظواهرهم ويكلون سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا لي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. فالناس مطالبون بالاستقامة على ظاهر الشر والسير على ذلك من هذه الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما التفتيح عن سرائرهم تفتيح عما تنطوي عليه قلوبهم هذا ليس إلينا، بل إلا من يعلم السرائر سبحانه وتعالى، وإنما علينا أن نقيمها على الظاهر ونفي السرائر إلى الله عز وجل. فعلى كل مسلم يستقيم على أمر الله ويتباعد عن محارم الله وأن يقف عند حدود الله، وعلى ولاة الأمور أن يأخذوه بذلك وأن يجتهدوا في إقامته على شرع مطهر، وليس لهم من السبيل شيء، السبيل إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أخذ أظهر شيئا أخذ به، ومن سكت وأسر ولم يظهر شيء يخالف الشرع فأمره إلى الله عز وجل. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذه الآن بما ظهر لنا من أعماله، ومن أظهر خيرا قربناه وآمناه، ومن أظهر شرا لم نأمنه ولم نقربه. وليس لنا من سريرة الشيء بل هي لله سبحانه وتعالى. المقصود أن الواجب على جميع المسلمين أن يستقيموا على الشر وأن يحافظوا عليه، أن يتواصوا بذلك، وأن يحسنوا الظن بإخوانهم، وأن لا يتهموهم بالنفاق أو بغيره من الشرور ما لا يظهر منهم ما يدل على ذلك. والله المستعان. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وهذا أيضا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه لا يحل السلاح على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هذا كان الخوارج. وكذلك لا يزرع اليد من طاعة، بل يطيعون ولاة الأمور ويدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح، ولا يخرجون عليهم ولا يزرعون اليد من طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله. إذا أمروا بمعصية الله فلا يطاعوا المعصية، إنما الطاعة في المعروف. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، يعني في المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فرجع الشيخان وخرج مسلم الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: بر الشعور والطاعة لما أحب وكره، ما لم يؤمن بمعصية الله. فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فعلى المؤمن من يعرف من درج عليه السلام الصالح، وأن يستقيم على ذلك، وأن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وأن يناصحهم وأن يبين لهم الخير ويحذرهم من الشر، وأن يدعوهم إلى كل ما فيه طاعة الله ورسوله، وأن يحذرهم من كل ما فيه معصية الله ورسوله، وأن يكون عونا في ولاة الأمور بالخير وأمنا لهم على فرق الشر، سواء كان السلطان نفسه أو كان مع أمير البلد وأمير القرية وشيخ القبيلة ونحو ذلك. فإن السلطان منوع، السلطان الأعظم هو أمير المؤمنين ورئيس الدولة، ثم غير ذلك الأمراء والرؤساء المدن والقرى وشيوخ القبائل، كل واحد له سلطان، فيساعد على الخير ويعاون على طاعة الله ورسوله، ويساعد على ترك ما نهى الله عنه ورسوله، سواء كان ولايته كبيرة أو صغيرة. لماذا؟ لأن في هذا اجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى وتقليل الشر وتكثير الخير. نعم. شيخ، ما في رواية من أطاع أميري؟ يا هلا وهلا. نعم، الأميرة أطاع أميري. نعم، في البخاري أطاع الأميرة رواية من أطاع أميري أو العكس، هو الحديث الصحيح. نعم. نعم. كان كافر يطاع في الخير. هنا ولا كان كافر يطاع في الخير ولا يطاع في الشر. لو يقول الناس يعني كافر ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعينوا غيره أطاعوا في الخير لا في الشر. نعم. وعن أبي ذر الذي بالخروج عليه. نعم. أبو ذر كافر. يجب الخروج عليه إذا كان عنده قدرة تترتب عليها زواله من دون مضار أكبر. أما إذا كان يخشى من مضار أكبر لا تصبروا حتى يأتي الله من فضله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري لولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين عن المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل من بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا بها. فقلت يا رسول الله سفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال يا رسول الله قلت يا رسول الله فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. عن ابن عبد هذا الحديث الصحيح له شأن عظيم وقد رواه البخاري ومسلم الصحيحين وعن حذيفة رضي الله عنه ويبين أن المؤمن يسأل عن الخير والشر حتى يتوقع الشر وحتى يأخذ بالخير. وكان حذيفة رضي الله عنه عني سؤال الرسول عن الشر مخافة يدركه الشر فلهذا قال له هذا الكلام عن كنا في جاهلية وشر فجعل الله بهذا الخير يعني على يديه وهما دعا إليه من توحيد الله وإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والنهي عما نهى عنه والسير على منهاجه الذي رسمه سبحانه للعباد على يد النبي عليه الصلاة والسلام. فهل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم. ثم قال له وهل بعد هذا شر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل وقل وما دخله؟ قال قوم يسنون بغير هدي ويسنون بغير سنتي تعرفهم وتنكر تعرف اشياء وتنكر اشياء. هذا معنى. قلت وهل بعد هذا خير من شر؟ هذا خير فيه دخل هل بعده من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم لها قذفوا بها يعني دعاة للنار نسأل الله العافية يدعون الى معاصي الله والى شرك بالله والى ترك اوامر الله ويزين الناس الباطل ويصدونها عن الحق بالاساليب التي يستطيعون الاساليب الواضحه وبالاساليب المغلفه النفاقيه خلاص وتعب. قال اليه صفهم لنا. فقال هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعني عرب فصحى يدعون الى النار. وهذا هو الواقع منذ ازمان كثيره من خطباء ضالين وأصحاب صحف سيارة ومقالات رمانة كلها إلى في الباطل والشر والدعاة والدعوة إلى النار أعوذ بالله ما بين مجلات فاسدة وصحافات وصحافة فاسدة وإذاعات فاسدة وخطب منحرفة إلى غير ذلك كلها دعوة إلى جهنم أعوذ بالله. ولكن لا تحل الأرض من الخير لا تزال طائفة فالأمة الحق المنصور لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله. هذا موجود وهذا موجود ولكن غلبة الشر أكثر كثرة الشر ودعاة النار أكثر نسأل الله العافية. يأتي آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما تأمرني بأن ذكرني ذلك، ماذا أفعل؟ قال فالزموا جماعة المسلمين وإمامهم، يعني أي جماعة المسلمين فالزموها وإمام لهم ولو قليلين، ولو عشرة ولو عشرين ولو ثلاثين ولو مئة ولو ألف حسب ما تيسر، في أي مكان أي جماعة المسلمين تلزمها وتلزم أميرها إمامها أميرها قلت أو كثرت. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ما وجد شيء، قال فاعتزل تلك الإزراق كلها، الإزراق التي تدعو إلى النار وتدعو إلى غضب الجبار اعتزلها، ولو أن تعرض على أصل الإزراق حتى يأتي الموت وأنت على ذلك، يعني حتى يدركك الموت وأنت على هذا الصبر وهذا الاعتزال الذي فارقت به على الباطل وبقيت به على الحق، فأنت على الحق وأنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الحق وأنت الجماعة وأنت صاحب الحق وأنت صاحب السنة، ولو كان أهل الأرض كلهم على خلافك فهم على الباطل وأنت على الحق ما دمت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أيضا شأن هذا الحديث وأنه حديث كبير عظيم عظيم الشأن، فيه الدلالة على المخلص وطريق النجاة عند الفتن وعند انقسام الناس وكثرة فرق الظن. نعم. وعن ابن عباس الواقع الآن الذي يشهد الناس هذا يمثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الواقع اليوم أمصار العرب وأمصار المسلمين وفي كل مكان يمثل هذا، تجد دعوات صالحة وتجد دعوات مضللة، فالمؤمن يميز بين الدعوة الصادقة ويلزمها أينما كان في أوروبا في أمريكا في آسيا في أفريقيا في أي مكان، ويحذر دعوات الباطل. أما آخر الزمان فسوف يأتي النوع على من ذهاب الدين في الدنيا ولا يبقى يقول لا إله إلا الله نسأل الله السلامة. نعم نعم على ذلك تكون هذه الجماعة المستدرك للإسلام تكون في جماعة المسلمين في جماعة المسلمين في أي مكان ولو عشرة ولو خمسة من ملايين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يفعله فليصبر. الحمد لله. لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا الله. ولي الأمر إذا أتى بكل صريح. أقول إذا أتى بكل صريح ما أجب الخروج على كل حال. إذا أتى بكل صريح. صحيح صحيح وضحنا الحق. وبين الصواب حذرنا كل مسلم. ويقول لله تعالى يجيب لا يكفر يجيب الخروج عليه لعله ينفر، فان هداه الله وجل الحمد لله، والا ما مر رسول الله عليه وسلم كان عنده قدره يدعون ان يزيدوه ويغيروا ويرفع عليه، والا فالله حتى ياتي الله بفرق ولا يتعرض لشيء ما يريد ان يطالب. نقصد ان الفقه اعظم من الفقه اعظم يصبرون على الجماعه ويجتهدوا في رأى بالصدع إصلاح الأوضاع حسب الطبع، لكن الكفر ما يكون أعظم منها لا خلق حال إلى كفر الاجتماع مع الحق أو السوء دعوة إلى الحق ولو كان أنه بالكفر خير له من التصدع والانقسام والذبح وقصة الدماء وضياع الحق إليهم كله كما يحصل. لكن قاعدة الشريعة تحصيلها على المصالح تكميل المصالح تعطيل المكاسب تقليلها، ولا بد من مراعاة المصالح وتعطيل المكاسب، فإذا كان قيام عليه لا يكون إلا فساد قتل المسلمين وإضاعة الحق أكثر ما في فائدة، حتى يوجد ما يعين على تكفير الشر تقليله تكفير الخير وتنصيب أهل الحق. نعم يكون مستثنى من الحديث نعم، وهذه الصوره تكون مستثناه من المصلحه مثل ما قال أو لا يزعل من الطعام، قال الا ان تغفر من بواعثكم الله تعالى اباح لهم فقط اباح مو معنى قوموا

المناصحة والتعاون مع ولاة الأمر والتقوى والتخويف من عذاب الله ونحو ذلك ما قد ينفع الله به. نعم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم أعطفهم عليكم أعطفهم أعطفهم جواب توبوا توبوا جواب الأمر نعم أصل الله أعطف وعطف أفضل معنا أخانا نكتل وتعالوا قتلوا أصل نطلع وعطف أبلغ من أعطف أعطفهم أعطفكم ما علمنا التخفيف أعطف من الفلاد ما علمنا الله يعطفه معه في الاستعمال التخفيف من الفلاد أعطفه يعطفه أعطفه إذا ألأنه إليه وأنه إليه وجعله يرحمه ويحسن إليه. نعم. قوله: ونتبع السنة والجماعة. نعم. هذا هذا ما أثر بني إسرائيل. قال عليه. هذه من الإسرائيليات ومن رفعه بعض الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الضعفاء. بعض الضعفاء. صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني في الأوصى أن أبي الدرداء قال: أتيتني؟ بعدين أخبرني الصف. يريد ابراهيم الواجب ومتروك فقل به هل تبي غير واضح يريد من اثار الصائمات والمنار غير عنه بل يسوم الله من المنار وهو ابن المنبر وكعب الاحبار وامم كثيره عبد الله بن عمرو يرون هذه الاثار التي فيها ترغيب وتطبيق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج بعضها فان فيهم الاعاجيب. الله المستعان. قوله: ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. صلى الله عليه. بالنسبة للحديث الأول بداية الكلام حديث ابن عباس قال إنه هنا علق عليه قال: صحيح وهو من رواية الحارث الأشعري في حديث طويل أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وليس من رواية ابن عباس كما أوهم الشاعر. حديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. بس ولا علق عليه لما أتاه المؤلف وفي الرواية وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذا هو التعليق يعني الأول هذا من ابن عباس لكن الثاني الذي هو رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ما عزه هو ما عزه لكن التعليق هو الذي قال وفي رواية نعم وفي رواية وفي رواية فقد خلع إسلام. قال: صحيح وهو من رواية الحارث الأشعري في حديث طويل أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وليست من رواية ابن عباس كما أوهم الشارع. الأرناط الشيخ علق على الرواية الأولى قال: أخرجها البخاري في أول الفتن ومسلم. وفي قوله وفي رواية وقد خلع ربقة الإسلام من عنقه قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد من حديث الحارث الأشعري سنده صحيح وليس من حديث ابن عباس كما توهم عبارة الشارع وهو في سنن الترمذي ومسند الطيالسي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. تعليق أنه الأوفى. شعيب. نعم. ولا أنت قادر. شعيب. شعيب الأرنب. الشيخ. الشيخ طالب ابن عباس.

والمحبة في الله طاعة لله. ما نقول ما هو صحيح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. لكن ما يقال عن النبي قال كذا إلا إلا بشيء ثابت، لا يكذب على الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب على متعمدا فليكتب مقعده من النار. فرق بين كل شيء في نفسه الصحيح وكل شيء في نفسه ينسب إلى أنه إلى أن القرآن أو إلى أن من السنة. فكون الصحيح هذا أوسع، هذا أوسع. لكن ما يقال قال الله كذا إلا في نص جاء في القرآن أو جاء في السنة عن الله عز وجل، ولا يقال قال الرسول كذا إلا بشيء ثابت على الرسول أنه قال كذا ولو ما نصحه. محبة أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم تعتبر محبة مع الله؟ لا مع لا مع الله ولا لله. هذا محبة قرابة ومحبة نسب. محبة قرابة ونسب. محبة طبيعية يعني. أنت حب لسان الأكل والشرب، محبة الحلوى ومحبة اللحوم، محبة ما يناسب هواء. كان بعض العلماء قال إن محبة على الله. لا ما هو ما هو الله. نعم. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه. وجعل في قلبه المحبة من قرابته وأخلاقه، من القرابة والأخلاق العظيمة. نعم. وإيمانه بصدقه أيضا كل هذا مجتمع. كان صدق به. نعم. إيمانه بصدقه ومحبته له وقرابته له مجتمع، لكن ما هداه الله لاتباعه. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله. فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد. هذا هو بقي الحديث أبي هريرة المعروف الذي أوله: من نادى لي وليه فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي من جماع أحمد من جهد بأحب إلي من أدائي فما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلى النار حتى أحب إلى آخره في آخره وترددت. نعم. رواه البخاري. فبين أنه يتردد، لأن التردد